همزة عتاب. موضوع همزة النهاردة ورد من المستمع محمد حسن إيناوي المقيم في قرية أبو عموري نجا حمادي محافظة قنا، والهمسة موجهة إلى سيد المحافظ بيقول فيها: مبادرة إنقاذ الكرة الأكثر فقرا بجد مبادرة محترمة جدا، ونرفع لها القبعة زي ما بيقولوا. ليه؟ لأن القرى بوجه عام بعيدة عن الأنظار، يعني طرق ترابية تبقى طينة في الشتاء، مفيش صرف صحي، مفيش كهرباء، ولو فيه بتبقى الشبكة متهلكة، مفيش برضو مية واصلة للبيوت، والبيوت نفسها ما بتبقاش بيوت، بتبقى عشش ومباني متعرشة بالقش والبوص. طيب الناس اللي عايشة في القرى دي يحسوا ازاي انهم عايشين معيشة ادمية؟ الاهمال طال القرى عشرات السنين، وجه الوقت اللي الدولة قالت لا، دول مواطنين لهم حق في المعيشة والحياة والإحساس بالأدمية. الدولة اتدخلت وبدأت تنقذ مئات القرى اللي هي تحت خط الفقر، وتعمل لها بنية تحتية من مياه وصرف صحي وتسفلت الطرق. بجد إحساس جميل بإن الناس تعيش وتاخد حقها وتحس بأدميتها، بعيد بقى عن إنه عايش في مدينة أو في قرية أو حتى في نجع من النجوع. قريتنا بقى من القرى اللي تحت خط الفقر حسب التصنيف اللي تم تحديده للقرية، والقرية لا فيها طرق مرصوفة ولا صرف صحي ولا غاز طبيعي. لسه كله جاي، ما تستعجلوش يا جماعة. أنا قصدي إن في حاجات لازم تتعمل بناء على إن القرية من ضمن القرى الأكثر فقرا. أيوة، زي إيه يعني؟ يعني سعر متر الأرض أملاك الدولة يبقى تمنه في قرية من القرى الفقيرة دي لازم يكون أقل من تمنه في القرى التانية العادية. طب والله كلام عين العقل. أيوة، بس فين المشكلة؟ سعر متر الأرض أملاك الدولة، واللي كتير من بيوتنا مبنية عليه ولازم ندفع تمنه في المصالحات تم تحديده ب350 جنيه للمتر. يا راجل، طب والله ده حلو قوي. شوف المتر وصل كم في القاهرة ولا الشيخ زايد ولا التجمع ولا يا بي. بقول لحضرتك قرية من القرى الأكثر فقرا تقول لي الشيخ زايد والتجمع، أما غريبة والله يا عم. طب خلاص ده، أنا بهزر معاك كده، يمكن التكشيرة اللي على وشك دي تفك شوية. القرى يا بي القريبة مننا التابعة لمركز فرشوت سعر المتر فيها أقل بكتير من عندنا، وهي قرى عادية مش قرى فقيرة، يبقى من باب أولى إن عندنا تكون الأسعار أقل، وهي دي شكوتنا يا معالي المحافظ. سعر متر الأرض يتم النظر فيه مرة تانية ويبقى أقل زي القرى التانية، فهل يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همزة عتاب. رضا سليمان.